بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الجزاء والاستقامة، وقد ذكرنا فيها أهمية المبادرة للأعمال والفرق بين الذين يعملون ويكتفون فقط بأداء العمل وبين الذين يسارعون لا يكتفون فقط بالأعمال وإنما يسارعون ويحاولون أن يكونوا من السباقين، من الذين يبحثون عن القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجزاء في الآخرة ليس مرتبط فقط بالاستقامة وإنما كذلك بالمبادرة والمسارعة في تحقيق الاستقامة، لأن الآخرة أو الجنة درجات كثيرة، درجات عظيمة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. لذلك فرق كبير بين المسارع للطاعات وبين المتباطئ عنها. طبعا هذا مجرد نموذج عن هذه الأمور، وإلا في كل عمل هناك صفات كثيرة جدا، وبالتالي العمل الواحد يعني قد يقوم به أشخاص متعددون نفس العمل، ولكن لكل منهم جزاؤه الخاص به. يعني الشخص الذي يبادر مثلا، يعني مثلا كل الناس تصدقوا مثلا 10,000 دينار مثلا، ولكن شخص بادر كان هو الأول ثم الناس اقتدوا به في ذلك، فهذا في الحديث المعروف من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك 10,000 شخص مثلا لديه فقط فقير ولا يملك إلا 10,000، فقدم 10,000 والآخر لا غني، 10,000 بالنسبة له تساوي شيء مقدار بسيط من ماله، فهنا أيضا فرق في الجزاء. فهذا الشخص وكأنه قدم جميع ماله، فلذلك لا ننظر إلى العمل من حيث العمل هكذا، يعني 10,000 كمثل ما نفعل في الدنيا، بل هذا المبلغ نفسه يختلف جزاؤه باختلاف الحال، باختلاف الظرف، باختلاف السبق، باختلاف الظروف المختلفة. فلذلك لكل شخص جزاؤه الخاص به. ذكرنا ما ذكره السيد حسين حول بن بدر الدين الحوثي حول أهمية المسارعة في مجالات الخير، لأنها تشجع الآخرين. طبعا المسارعة لها دور كبير جدا، لأن الكثير يقوم بالعمل وأحيانا بعد أن يفوت أوانه نتيجة التباطؤ ونتيجة التثاقل، والدال على الهمة الدنية. الشخص الذي يسارع دليل على الصدق والإخلاص وكونه مهتما إلى درجة كبيرة. يقول: أليس هذا أمر بالمبادرة؟ الله تعالى يقول: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض إلى آخر الآية الكريمة. أليس هذا أمر بالمبادرة والمسارعة؟ لأن هذه الصفة مهمة جدا بالنسبة للمسلمين، هي الصفة التي تجعلهم هم السباقين، هم سادة الأمم، تجعلهم هم أصحاب السبق في كل ميادين العلم والمعرفة، وفي كل مجال من مجالات الصناعة، من مجالات الزراعة، كل المجالات، الطب، الهندسة وغيرها. لكن مسألة التثاقل والتباطؤ هي التي تؤخر الأمم وتؤخر الناس، ما يعرفوا أشياء كثيرة فيسبقهم الآخرون. يعني الآن حتى في حياتنا السبق له دور كبير جدا، الذين اخترعوا مثلا اكتشفوا دواء أو اخترعوا جهاز، فطبعا يصبح لهم يسمى ببراءة ذلك الاختراع أو براءة ذلك الاكتشاف، وتصبح ويدر عليهم أموالا كثيرة. فلذلك الأصل في المسلم أن يكون شامتا بين الناس، أن يكون له السابق. إذا كان طبيبا يكون هو الأفضل، هو الذي الناس يبين لهم أن الإسلام هو أو تدينه هو الذي جعله كذلك. الطالب كذلك، المهندس كذلك، في كل مجالات العلم وفي كل مجالات العمل يكونوا السابقون، بحيث المسلمون يعطون النموذج الحسن، وأن دينهم هو الذي حثهم على ذلك. وطبعا الله تعالى هؤلاء يجازيهم، كل شخص ينجح في عمله ويكون مخلصا وصادقا مع الله تعالى ويعطي صورة جميلة للإسلام وللدين، وطبعا هذا له أجر عظيم عند الله تعالى. ثم ذكر اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بالدعوة للمسارعة للخيرات، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهتم بالمبادرة والمسارعة، وهي من أبرز الصفات لديه، لا يوجد عنده تثاقل ولا تردد ولا ترجيحات. يعني كل هذه الأمور كان يعني إذا عزمت فتوكل. ثم ضرب مثالا على ذلك بما وقع في غزوة تبوك، فقال: في غزوة تبوك استخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجانب، جانب المبادرة، وكان جانب المبادرة هذا هو الذي جعل الرومان وهم أكثر قوة وأكثر عدد يتراجعون. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله قام بما يسمى بالحرب الاستباقية، كان يعلم أن الروم تحضر نفسها لحرب المسلمين واستئصالهم، فلذلك بادر إليهم قبل أن يبادروا، وبالتالي كان ذلك سببا في الحفاظ على الإسلام والمسلمين. وبالتالي الحرب الاستباقية عندما نعلم أن عدونا يخطط لنا لا ننتظر حتى يفاجئنا، ما غزي قوم في دارهم إلا ذلوا، بل نبادر نحن لمواجهتهم أو بتحضير العدة لمواجهتهم بحيث لا يفاجئوننا. وهذا معنى وأعدوا لهم ما استطعتم، لا ننتظر حتى تأتي الحرب ثم نعد العدة، بل نعد أنفسنا في كل محل وفي كل حالة. وهكذا المؤمن دائما يعد نفسه، الغني مثلا يعد نفسه في كل لحظة لأن ينفق ماله، لا ينتظر حتى يأتي القرار بجمع المال ثم يفكر ويحسب، لا، هو دائما يضع في نفسه أنه مستعد لكل شيء ويضع كل الاحتمالات. قال: وكان جانب المبادرة يعني في غزوة تبوك هو الذي جعل الرومان وهم أكثر قوة وأكثر عددا يتراجعون ويقررون عدم المواجهة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه حرك الناس عندما رأوا ذلك، عندما بلغه بأنهم قد تجمعوا في الشام يريدون أن يهجموا على بلاد الإسلام. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما بلغه ذلك حرك الأمة، والقرآن حركهم أيضا بآيات ساخنة شديدة، يعني شديدة اللهجة في سورة التوبة، يخرجون حتى وإن كانوا في وقت الشدة، يعني حتى لو كان هناك حر وهناك شدة، حتى عندما صادف وقت الشدة وقت قلة الثمر أو الثمر قد حصل، ما قال ننتظر حتى ينضج الثمر، وإنما أمرنا بأمر الله تعالى بالخروج، لابد أن يخرجوا. وبادر رسول الله بالزحف، لم يرسل يعني أحد يقود الجيش، بل هو بادر بالزحف وانطلق إلى تبوك. وبين تبوك وبين المدينة حوالي 750 كيلو، 750 كيلو مسافة كبيرة جدا، يعني دخل هو إلى أقرب منطقة من المناطق في بلاد الشام. رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه 30,000 قد حشدهم من الناس، يعني كلهم يعني جيد وفسد كلهم خرجوا. هكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله كان رجلا قرآنيا، رجل يتحرك بحركة القرآن، يجسد القرآن، يفهم معاني القرآن وغايات القرآن ومقاصده وأساليبه ومنهجه، ولذلك حما كانت تلك الحركة أو تلك المسارعة حركة مهمة جدا، حمت المسلمين وأيضا أثرت في نشر الإسلام في الجزيرة العربية، لأن الكثير من القبائل لم تكن تعرف، فعندما رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وخاصة عندما رأوه يواجه الروم، هنا كان لذلك التأثير النفسي الكبير، مثل ما الآن نجد مثلا بعض الدول تواجه مثلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه أمريكا، وطبعا هذا يحدث تأثيرا نفسيا في المؤمنين وعزة وكرامة، وأن الإسلام يعني هكذا، لأن الناس عادة يحبون يعني من يواجه الأقوياء ويتقربون منه ويعرفون سر تلك القوة، لماذا يواجه هؤلاء هذا الأمر. وهكذا عندما فعلته اليمن، ما فعله أنصار الله، ما فعلته المسيرة القرآنية عندما واجهوا يواجهون طبعا الطغيان الأمريكي والطغيان الصهيوني والطغيان السعودي، طبعا هذه لها تأثيرها الكبير. الناس عادة عندما يرون المستضعفين وكيف يواجهون المستكبرين يكون لذلك التأثير الكبير. وبناء على هذا ذكر أهلية المسارعين لذلك الجزاء الخاص بهم، فقال: صفة المبادرة في كل شيء مهمة جدا، المبادرة إلى الأعمال الصالحة حيث جعلها الله تعالى من صفات المتقين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فاستبقوا الخيرات. ثم ذكر من صفات الموعودين بالجنة والمسارعين لها كونهم من المنفقين وفي كل الأحوال. بعد يقول بعدما يقول في صفات المتقين، أول صفة مهمة، صفة أيضا لم تكن مطبوعة بطابع المسارع، أيضا تفقد الكثير في إيجابياتها، وهي قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء. إذا لم تكن هناك مسارعة أيضا لن تؤتي ثمارة، أحيانا يكون الإنفاق محتاج في وقت معين، فإذا قصروا في ذلك الإنفاق هنا تضيع المصالح. قال: هي أيضا توحي بأنهم ينطلقون في مجالات الإنفاق بمبادرة بسرعة، لا يوجد فيهم تثاقل، لأن هذه القضية تفقد الأمة أشياء كثيرة. ثم ذكر أهمية المبادرة في كل أعمال الخير والمسارعة إليها، فقال: لا يحسم الموضوع في الحروب في المواجهة إلا المبادرة. عنصر المبادرة أهم عنصر. المسارعة تكون أنت صاحب السبق، تكون أنت سيد الموقف، لكن متى يمكن أن تكون سيد الموقف؟ إذا كان من حولك كلهم مبادرين. لابد أن يكون كل الجنود، كل المؤمنين لديهم هذه الأهلية للمبادرة، عندهم حركة المبادرة المسارعة. في الآيات هذه كلها توحي بأن المؤمنين المتقين هم من وصفوا بأنهم ينفقون في السراء والضراء، أنهم ينفقون بمبادرة ومسارعة. ثم ذكر مثالا على ذلك بما ورد في الآيات الكريمة، فقال: فالآية هذه من قوله تعالى سارعوا إلى آخر الآية طبعت صفات المتقين إلى أنهم فعلا يبادرون، يسارعون إلى ما وصفوا به. ولهذا عندما قال بعد: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر، يعني الله تعالى جاء هنا بالفاء، يعني يسارعون لا ينتظرون، لا حتى تتمكن الفاحشة في قلوبهم فتنجسها وتجعلها خبيثة، بل يسرع مباشرة يذكر الله ويستغفر ويكفر عن ذنوبه ويتوب إلى الله. يقول: أليست هذه مبادرة؟ ذكروا الله فاستغفروا. ترتيب الغاية في ذكروا الله بعد الشرط أيضا الإتيان بالفاء فاستغفروا تدل على أن عندهم روح المبادرة المسارعة. ولهذا كانت المسارعة في الواقع تبدو أنها مطلوبة في معظم الأعمال، عندما قال الله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، هنا الجزاء الله تعالى، يعني ذلك السعي تلك المسارعة في الحقيقة هي إلى الجنة، ليس مسارعة فقط للجهاد أو مسارعة للبذل أو مسارعة للتوبة أو مسارعة للعمل الصالح، وإنما هي مسارعة للجنة. تصور أن شخص كأنه هناك جنة معروضة، وقيل للناس كل من سبق إلى الجنة ينال درجات أكبر من الذين تأخروا، فالكل يسارع والكل يبذل كل جهده لأن يصل أولا، هكذا الأمر. الله تعالى جعل منافسة بين الخلق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه مباريات حقيقية، هذا مضمار حقيقي، هذه مسابقات ربانية، بقدر العمل الصالح، بقدر المبادرة، بقدر إتقان ذلك العمل يكون الفوز. يقول: ألم يطبع المسارعة في كل ما تحصل به على المغفرة؟ يعني المغفرة، يعني وهنا حتى تحصيل المغفرة تحتاج إلى هذا الأمر. يقول: في كل ما تستوجب به المغفرة من الأعمال الصالحة أن تكون مسارعا إلى ما تستوجب به المغفرة من الأعمال، ومسارع إلى ما تستوجب به المغفرة من التوبة. إذا حصل منك خطيئة حتى في الصلاة، عندما يحين وقت الصلاة، عندما يحين أي عمل، لأن أكبر عقبة دون الأعمال الصالحة هو التسويف، يعني وخاصة التسويف عن التوبة، أو التسويف عن إذا قصر الشخص يسوف، فلا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، يعني كل تأجيل يؤدي إلى عواقب كارثية. الشيطان يتمكن أكثر، تعطي الفرصة للشيطان حتى يتمكن، وتعطي الفرصة كذلك لذلك الذنب حتى يتمكن من النفس. وبالتالي الشخص عندما يبادر، عندما يبادر حتى أولاده الصغار بالتربية والإيمان وهم في صغرهم، لا ينتظر حتى يكبروا، يعني هنا مثل العود، الشجرة العود إذا كان غضا طريا يمكن التحكم فيه، لكن إذا أصبح تمكن وأصبح مثل الأغصان الشديدة الشجرة اليابسة، هنا لا يمكن أبدا تأثير فيها. فلذلك المبادرة، يعني كل ما وجد الإنسان في نفسه خلقا سيئا يبادر لإصلاحه، فالمبادرة هي التي تحمي الإنسان من الوعيد الإلهي وتطهره. طبعا الإنسان ليس معصوما، ولذلك ماذا يفعل؟ في كل فلتة، في كل خطأ يسارع فيصحح ما وقع فيه ويعوضه بعمل صالح. يعني كل مثلا إذا قام في محل معين يستدعي الكرم فبخل، فهنا يعوضه بكرم زائد حتى يرسخ ذلك تلك الصفة. إذا جبنا في محل يمارس ما يؤدي إلى إظهار أو تربية الشجاعة في نفسه، وبالتالي يتخلص من الجبن. والمبادرة حتى في الأمراض، المرض الذي يبادر المريض ويعالجه مبكرا ليس كالمرض الذي يستشري في الجسم وبعد ذلك يصعب علاجه وقد يستحيل علاجه، ولذلك المبادرة في كل شيء لها تأثيرها بما في ذلك الجزاء العظيم الذي يناله المسارعون والمبادرون بخلاف المتثاقلين والمتباطئين والمتأخرين، والحمد لله رب العالمين.